إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء دائما على هندسة الهواء خالد عيد. رئيس التحرير أشرف البهي. الإخراج المتميز نسرين نبيل. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. ودائما وأبدا نرحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، دايما مشرفنا ومنورنا في فترتك، فترة مواجهة. النهاردة مواجهة ليها طابع خاص وحقيقي، يعني الحمد لله احنا لسه قبل ما نختم فترتنا الرياضيه السابقه على حضرتك قلنا كلمه واحده: تحيا مصر. تحيا مصر دائما وابدا، دائما وابدا. وانا بكررها وبقول تحيا مصر كل اسبوع. الحمد لله بيكون عندنا حدث بيفرض نفسه على الساحه المصريه. احنا النهارده او من امبارح ما مش عندنا اي حدث، احنا عندنا حدث عالمي، العالم كله عندنا. تخيل بقى لما انت تبقى صاحب البيت وفاتح بيتك، يعني أنا بقول كده لكل مستمعينا، يعني وفاتح بيتك لأصدقائك وحبايبك وحتى اللي بيراقبوك واللي بيلاحظوا تطوراتك الإيجابية، وانت بتستضيفهم هتعمل لهم إيه وهتقدم لهم إيه وهتبقى عايز تتكلم معاهم في إيه بحيث ان هو ينعكس على بيتك اللي انت موجود فيه. فضل يا أستاذ أحمد. أشكرك. أنا برضو نفسنا يبقى السادة الأعزاء المستمعين معنا في الحوار، لكن نستأذنهم في شوية وقت نتكلم على القمة، لأنه برضو ناس كتير بتغطي، لكن بتكون برضو في بعض الجوانب اللي محتاجة توضيح. احنا طبعا اتقال إن عندنا حضور كبير، وده صحيح. تقريبا كل أوروبا موجودة في مصر. تقريبا أول مرة يتعمل حوار عربي أوروبي بهذا الحجم. لأول مرة يبقى فيه برضو، يعني ممكن تبقى فيه قمم عربية ما فيهاش هذا العدد من زعماء ورؤساء وملوك وأمراء الدول العربية. في استجابة واسعة طبعا للقمة على مستوى الحضور. أنا شخصيا كنت متصور أنه أغلب الدول دي هتبعت ممثلين، أو هيبقى يعني عدد كبير منهم هيبقى ممثل في شخص وزير خارجية في كل دولة، لكن فوجئنا ب رئيس كل دوله، فوجئنا بالرؤساء وزراء ورؤساء وملوك وامراء. قليلين اللي بعتين ممثلين ومندوبين، لكن الاصل المره دي انه الحكام بنفسهم هم الموجودين. صحيح. الحاجه الثانيه انه جدول الاعمال تبص فيه قبل ما اتكلم على كلمه الرئيس السيسي امبارح، تبص على جدول الاعمال تلاقي الاجنده العربيه هي اللي فرضه نفسها. احنا لو ابتدينا زي ما قال الرئيس السيسي عندنا القضيه الفلسطينيه، هي يعني قال كده بالحرف، وهو ده، ودي طبعا مقوله تاريخيه اكدها الرئيس امبارح، ان دي قضيه العرب المركزيه. كل القضايا الثانيه ممكن تبقى متفرعه منها، يعني حتى الصراعات الكبيره اللي احنا شايفينها والمشاكل الكبرى في عدد من الدول، الاصل فيها هو يعني اللي خلى في بعض التفسيرات والتحليلات ان خلى التطرف يزيد هي قضيه العرب المركزية في فلسطين، لما ملهاش حلول. فالناس بتتصور انه العنف هو الحل، وان احنا نكسر العالم اللي مش عايز يجيب لنا حقنا واللي ظالمنا في فلسطين. فكتير الرئيس السيسي يتكلم على انه هي السبب يعني المشكلة الأم اللي كل المشكلات متفرعة منها هي قضية فلسطين. طب قضية فلسطين دي حضرتك شايفة وشفتي والسادة المستمعين عارفين إنه عدد كبير على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة الفترة اللي فاتت. تمام. عدد كبير من دول العالم ما عادش مهتم بقضية اللاجئين الفلسطينيين. عدد كبير وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية سحبوا مثلا تمويلهم من وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين. اختصارا القضية يعني في طريقها كانت إلى منطقة حرجة، مش عايز أقول تبقى يعني ماتت أو يعني في طريقها للنسيان أو التواري، وفي مشاكل كتير حلت مكانها، لكن قدرت مصر الفترة اللي فاتت أولا بتصديها لقرار نقل السفارات من تل أبيب للقدس في مجلس الأمن والجمعية العامة، وقدرت بمؤتمر زي ده وبجهود تانية، بس طبعا توجد بالمؤتمر الموجود، إلى إبقاء القضية الفلسطينية على قيد الحياة، وقدرت أنها تخليها حية في ضمير وأذهان العالم كله. وهذه عندك قارة مهمة زي أوروبا، صحيح موقفها مختلف شوية عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي وبالنسبة لقضية فلسطين، لكن قدرت مصر تحط من تاني قضية فلسطين على جدول أعمالهم، وقدرت تنشط ذاكرة الرأي العام العالمي بالنسبة للقضية المركزية للعرب، واستحوذت على مساحة كويسة من خطاب الرئيس امبارح في كلمته قدام العالم كله. القضية التانية قضية الإرهاب الموجود في المنطقة، رئيس السيسي امبارح وبشكل مباشر وصريح يعني كلامه مفهوش، مش محتاج شرح لما يتكلم على انه في دول واطراف بتغذي الارهاب وبتدعمه وبتموله وبتساعد عناصره على التسلل للدول وعلى التسليح وعلى العبور الى الدول الامنه وتدميرها. يعني ما كانش فاضل غير ان حد يقوم في القاعه ويشاور على او يقول اسماء الدول اللي بتمول وبتدعم الارهاب واللي يقصدهم الرئيس السيسي. القضية الثالثة قضية الهجرة غير الشرعية. عندنا مشاكل بتسبب في الهجرة، عندنا دول فقيرة ومنهوبة وظلت منهوبة فترة طويلة، والقوى البشرية بتاعتها بتهجرها أو بتهجر منها أو إليها، لأن ما فيش فرص عمل، ما فيش تنمية، الأموال رايحة من الغرب إلى أماكن تانية، ممكن رايحة يعني في دول ربما يعني التنمية فيها مشيت خطوات كبيرة في شرق آسيا أو كده، لكن عندنا في الدول الأفريقية وعندنا في الدول العربية عندنا مشكلات كبيرة. اتكلم الرئيس على الأزمات اللي في المنطقة، اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وعندنا أكثر من دولة فيها النيران لم تتوقف ونزيف الدماء لم يتوقف، واتكلم على ضرورة حل عاجل لهذه المشكلات. فاختصارا عايزين نقول انه قدرت مصر وقدر الرئيس السيسي انه يحطوا اولويات العرب الاساسيه قدام العالم كله. تمام. احنا صحيح اوروبا المدعوه للحوار، لكن العالم كله بيتابع وبيشوف، واحنا قدرنا قبل كده نعمل الحوار العربي الافريقي، الرئيس برضه مصر ماشي فيه الحوار العربي الصيني باعتبار الصين دوله كبيره ودوله تعتبر دلوقتي دولة عظمى، واحنا رايحين لعالم متعدد الاطراف. مصر طبعا بتساهم انها ان العالم يذهب اليه بدل ما دولة او عالم القطب الواحد اللي بتهيمن عليه الولايات المتحدة لوحدها. فاللي احنا معمول امبارح انجاز، مش عايزين نقول انشا وخطب، لكن هو فعلا على ارض الواقع انجاز كبير، في اثار سريعة ومباشرة هنشوفها بعد المؤتمر من خلال تعاون مشترك أوروبي عربي. القضايا طبعا طرحت على المجتمع الدولي زي ما اتقال امبارح في خطاب أو كلمة الرئيس السيسي وغيره من زعماء العالم، لكن كمان في نتائج هتبقى على المستوى البعيد لما نشوف بعد كام سنة أو على يعني قريب جدا العالم ده إن شاء الله يبقى متعدد الأخطاب، ما فيش دولة مهيمنة عليه لوحدها، وبالتالي فرصة العرب انه يلاقوا يعني قضاياهم مطروحة بشكل فعال ومحل اهتمام من العالم وفرض نفسها على الدنيا كلها، هتبقى اكبر من كده بكتير. أستاذ أحمد، حضرتك يعني اختصرت وألميت بقضايا القمة، لكن في إشارة لأن الجانب الأوروبي وجوده وموقفه اللي ممكن أستثمره، أستثمر موقفه ده إزاي تجاه أولا القضية الفلسطينية والقضايا العرب، وإن كان يعني موقفه مغاير طبعا لموقف أمريكا. أنا محتاجة كدولة عربية أو كقلب الأمة العربية إن أنا أستثمر وجوده. هو طبعا زي ما حضرتك قلت، هم موقفهم من القضية الفلسطينية من الأول متميز شوية عن الموقف الأمريكي، طبعا أقرب لينا بكتير. في دول جوه الاتحاد الأوروبي جوه أوروبا موقفها متضامن بشكل كبير مع، يعني أنا دعيتهم هنا عندي فأنا لازم أستثمر. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، في يوم من الأيام كانت إيطاليا دي يعني على وشك نزاع مسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أنه كان عندنا، لو مش عارف نفكر الناس وأكيد حضرتك فاكرة لما تم اختطاف السفينة أكيلي لورو من قبل بعض العناصر الفلسطينية، ومصر حامتهم وحبت تحكمهم في دولة أو توديهم يتحكموا عند منظمة التحرير الفلسطينية. طائرات أمريكية اختطفت الطائرة المصرية ونزلت بها في إيطاليا. إيطاليا دي خلت قواتها تحاصر القاعدة الأمريكية، وما رفضوا التصرف الأمريكي وأصروا على الإفراج عن الفلسطينيين. دي كان على وشك حرب يعني بسبب الفلسطينيين. فإيطاليا وعدد من دول تانية، أسبانيا مثلا، موقفهم من القضية الفلسطينية موقف محترم ومشرف. احنا طبعا قبل ما القضية للأسف تلفظ أنفاسها الأخيرة، مصر بتضخ الدماء فيها من تاني وبتخلي القضية مطروحة على جدول أعمال العالم، زي ما عملت زي ما بقول لحضرتك في مواقف كتير في المجلس الأمن، في الجمعية العامة، في النشاط الدبلوماسية المصرية، وادي أخيرا امبارح في المؤتمر المهم الموجود. قضية الإرهاب لأوروبا بتعاني منها معنا بشكل مباشر. شوفنا اللي حصل في فرنسا، ولما حصل في فرنسا الإرهاب الشهر اللي فات كاد أن يصل إلى يعني بلجيكا وعدد من دول، وهولندا وعدد من دول الأوروبية التانية. تمام. فهم عندهم، ألمانيا حصل أكتر من حادث دهس زي ما حضرتك فاكرة، وحادث حوادث طعن، فالإرهاب موجود في أوروبا بيعاني منه. فإحنا قدرنا بس نربط القضايا ببعضها ونربط المخاطر ببعضها، ويحسوا أنه اللي بيحصل هنا ممكن يأثر هناك بشكل كبير. قضية الهجرة غير الشرعية الولايات المتحدة مش بتعاني منها من عندنا، بتعاني هي هناك بقى من هجرة من المكسيك، من هجرة من جنوب أمريكا الجنوبية، عشان كده عايزين يعملوا سور. لكن هنا اللي بيتأثر بشكل مباشر بالهجرة غير الشرعية هي أوروبا، وبالتالي بيعملوا مشاكل اجتماعية ومشاكل جنائية كتير في الشارع الأوروبي، ولازم يشوفوا حل. ده مش هيحصل إلا إذا في تعاون اقتصادي كبير يحصل، تنميات في تنمية الدول يعني هنا تحصل. يعني حضرتك شايف أن تعاون اقتصادي هو اللي الحل، مش الحل مش أمني. يعني أنت مش تقعد تحط بحرية تمنع العابرين إلى أوروبا، لكن الحل أنك تعمل مشروعات هنا تخلي الناس تقعد هنا وتبقى مش محتاجة أنها تسافر، ومش محتاجة أنها تدور على أكل عيش في أماكن تانية. أعتقد الرسالة وصلت، لكن لو تلاحظي بقى أن دي قضايا الأمة العربية اللي طرحت يعني بقادة الدول العربية اللي مثلوا الأمة العربية امبارح، لأن كل الأمة العربية بتعاني منها على اختلاف النسبة، على اختلاف النسبة. بس فين بقى القضايا اللي كانت محل إشاعات الفترة اللي فاتت؟ لا خلاص مش موجود. أدي جدول أعمال الأمة العربية. حدش يقول لي بقى صفقة قرض ومش صفقة قرض، أدي المعني بيه الأمة العربية تطرح بشكل مباشر على العالم كله امبارح. وأرجو إن الرسالة تبقى وصلت والناس تبقى فاهمة المغزى من اللي حصل. مصدورة على الرمال أشتدنا فخر. راجعين مع كل مستمعينا مرة أخرى مواجهة جديدة أمجاد. وأمجاد فعلا ده مش بس يا عرب، يعني الأغنية طبعا غنت للعرب، لكن ده إحنا أمجاد دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم في البداية، أنت النهاردة بيتك مفتوح بتستقبل العربي والأجنبي والأوروبي وكل الجنسيات وكل وزراء الخارجية من شتى بقاع العالم، كل الرؤساء كمان يا أستاذ أحمد، مش بس الممثلين عن الرؤساء، لا الرؤساء تحديدا. ده الحمد لله بيدل على أننا وفخامة رئيس السيسي لينا مكانة وثقل عند في العالم كله. لما أنا أدعي أو أعزم حد إن هو يجي لي بنفسه غير لما يجيب لي المندوب طبعاً الرسمي طبعا مش كده الحضور عامل هيستري عند جدا الشرق. جدا طبعا طبعا إحنا بنتكلم حضراتكم دلوقتي وفي جلسة مغلقة بيتم التحاور فيها والتشاور ما بين قادة العالم بحضور فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، والإذاعة المصرية هتنقل مؤخرا أو يعني من مساء يعني من بعد الساعة 2 أو يمكن من بعد الفترة الإخبارية الثانية هتنقل ليكوا فعاليات اليوم الأخير في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ إن شاء الله. هتقول حاجة يا أستاذ أحمد ولا نبدأ ناخد تليفوناتنا؟ لا يلا نشوف رأي مستمعينا وعندهم ونشوف رأيهم، بس برضو نستأذنهم سريعا التليغرافية المختصرة عشان ندي فرصة، لأن احنا خدنا أكثر من نص الوقت فيدوا فرصة بس الآخرين كل واحد رسالة تليغرافية وتك تك ويقول لنا على طول. خالد معنا تليفونات، ناخد أول تليفون ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد يوسف هاشم مبروك من الأقصر. أهلا أهلا يا حاج أحمد وكل أهل الأقصر. أهلا وسهلا الله، تحياتي لكم جميعا. أنا مش عاوز أكتر طبعا، ده الاجتماع المؤتمر العربي الأوروبي ده فخر لنا جميعا ونجاح باهت للقيادة المصرية. أنا بس عندي استفسارين للأستاذ الكبير، هل هناك نتائج ملموسة عقب المؤتمر من وجهة نظر الدول الأوروبية لأغلب القضايا بتاعتنا، وعلى سبيل المثال مثلا الصراع العربي الإسرائيلي؟ السؤال الثاني أن أنا مش يعني هستطرد عن الموضوع، وهو الأستاذ أحمد يرفع السؤال محيرني، من الذي يدعم داعش؟ الاتحاد الأوروبي بحارب داعش، أردوغان تركيا بحارب داعش، أمريكا بتحارب داعش، من الذي يمول داعش؟ وشكرا وتحيا مصر. أشكرك شكرا جزيلا. طب نجاوب عليه لغاية لما هو طبعا لسه المؤتمر المنعقد ما خلصي عشان نعرف نقيم النتائج بتاعته، بس طبعا كل الدنيا عارفة انه القادة الأوروبيين دول ما بيهزروش، وما فيش رؤساء ورؤساء وحكومات هيجوا بكل هذا الحضور الطاغي عندنا أكتر من 22 رئيس ورئيس حكومة وعندنا يعني قادة دول كبيرة يعني موجودين علشان يبقى جايين زي ما حضرتك بتقول يضيعوا وقت أو يتسلوا أو يتفسحوا، لا بيجوا ناس جادة جدا وبترجع في حكومات في برلمانات بتحاسب وفي رأي عام بيحاسب، فلازم يجوا ويرجعوا بنتائج. النتائج دي تقييمها امتى؟ لما نشوف المؤتمر يخلص ونقيمه، زي ما قلنا من شوية حتى قبل السؤال ما يتقال ان في نتائج بتبقى على المستوى البعيد ما نقدرش نشوفها دلوقتي لكن هنشوفها بعد فترة، وفي نتائج طبعا بتبقى سريعة خاصة باتفاقات او معاهدات او يعني بروتوكولات للتعاون بتبقى فورية بعد المؤتمر على طول. مين بيمول داعش؟ احنا كلنا شفنا فيديوهات علنية وشفنا البترول العراقي بيتنهب وبالأتراك بيبيعوه والعائد بتاعه بيروح لداعش. أمال هي داعش عايشة ازاي وبتجيب سلاح منين إلا إذا كان في دول بتساعدها وبتدعمها؟ لكن كل أمريكا بتقول إنها ضد داعش فتقول زي ما هي عايزة، لكن احنا شفنا التحالف الدولي اللي مصر رفضت تبقى جزء منه اللي هو سموه التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا، قد ايه قعد سنين يحارب داعش وما كانت النتيجة تقريبا صفر. لما جت روسيا بقى بجدية وبثقة قالت انها هتتصدى بنفسها مع القوات السورية في سوريا ضد داعش، شفنا النتائج خلاص بعد اول اسبوع ابتدينا نحس ان داعش يعني بتأنه بتتوجع لغاية ما لفظ تقريبا انفاسها الاخير هذا الاسبوع. وعايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد ان امبارح سوريا سلمت العراق 131 داعشي دفعة أولى أول شحنة كده عراقيين يعني من أصل عراقي ضبطوا في سوريا في المعارك الأخيرة وتم تسليمهم امبارح للعراق. وفي جايين عشرات تانيين تم برضو دلوقتي مسجونين في سوريا وهيتبعتوا للعراق عشان يتحكموا هناك ويتصرفوا فيهم. فاللي عايز يقول إن ضد داعش يقول المهم الفعل على الأرض. ولكن مين المستفيد في الآخر بقى؟ اللي كانت بتعالجهم في مستشفياتها وفي مراكزها الطبية. إسرائيل طبعا هي المستفيدة من كل اللي بيحصل. مفيش حد يبقى مستفيد من تدمير سوريا ومن إضعاف مصر ومن إضعاف ليبيا ومن إضعاف الدول العربية كلها قد إسرائيل. هناخد اتصال سريع ونجاوب عليه بعد الموجز. لكن طيب خلينا بعد موجز الأنباء ونرجع على اتصالنا لسه مع كل مستمعينا على موجات القاهرة. جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجة شبكة صوت العرب إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، وننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من شرم الشيخ لإذاعة فعالية اليوم الثاني للقمة العربية الأوروبية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الميكروفون بصحبة الزملاء شكري عبد الحميد، حسين عباس، لمياء سليمان، نهى كامل، والإخراج تامر حسني، محمد إسماعيل.